ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون Oh, وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان فلما أن جاءهم إذا هم يبغون ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون هو الذي ينشركم في البر والبحر حتى وجرينا بهم بريق طيبة فلما متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم إنما مثل الحياة الدنيا كما فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ والذين كسبوا السيئات جزاء وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم من كنا عن عبادتكم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع فَسَيَقُولُونَ هُوَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا